الثانية لآخر الدرجة. كانت سايكاتريك ديس اوردر ده موضوع مهم يعني هي دكتور هي صفحة 27 كانت سايكاتريك ديس اوردر. خلي بالك كل امراض السايكاتري اللي احنا بنشوفها بتبقى ناتجة عن استيربت نيورو ترانسميتر في المخ. الدوبامين زاد بقى عندي سكيزوفرينيا، الدوبامين قل والسيريتونين قل بقى عندي اكتئاب. لكن ما معنى كلمه اورجانيك سايكاتريك ديس اوردر؟ يعني انا عندي مشكله في البرين اورجانيك، عندي مرض واضح اورجانيك فيا سواء في البرين او بره الفكره. يعني مثلا واحد عنده هيباتيك انكفالوبس، ايه اللي بيطرق عليه؟ بتلاقيه عامل حركات جنان برضه. طب ده يعتبر سايكوزس بس اتيز اورجانيك سايكوزس. واحد عنده برين تيومر في الفرنتال لوب هيطرق عليه نفس الكلام، بس ده مش مرض نفسي، ده دي اورجانيك سايكوزس. فهنا حاطط لك كرايتيريا للاورجانيك سايكوزس. ايه الكرايتيريا؟ اول واحده لاونين اوف كونشس، ان احنا ما استعناش من الامراض النفسيه لا المريض ايه؟ تايه كده، لا هو مال الوعي بتاعه وحش. اثنين سادن ديتيريوريشن، واحد صادلي وانا هيجي لي مرض نفسي دراماتيك او صادل ده زي الفل مره واحده حصل كذا. لا دي لو في عند العيان بوزيتيف ايموشنال فاكتور او كمان سوري نيجاتيف، يعني ايه؟ يعني انت بتسال في اي حاجه حصلت؟ لا مفيش. وفي الاخر في هيستوري مثلا سيل اوف تروما، طب ما ممكن واحد معلش يلاقي ايه؟ انا هديك انا مثال يعني عشان تبقوا عارفين المثال ده. خلي بالك في واد عشان كده انت ساعات بتلف الايام تلاقي بقى ايه؟ تلاقي عادة يعني الزوج توفى خلاص؟ تلاقي العيال كلها اتجوزت وسابوا البيت. تلاقي في اخ واحد هو اللي عايش مع امه. وامه ست كبيره. في ناس حراميه، في حرامي بيسرق بيبقى ايه؟ بيخبط. عارف هو بيعمل ايه؟ مش مثلا يقعد يهبل كده، لا يبتدي يعمل يراقب حاجات. يبتدي يعرف ان البيت ده فيه واحده ست كبيره في السن، ويعرف ان ابنها هو اللي عايش معاها لوحده، ويعرف ان هو بيشتغل مثلا بيروح بنك ينزل الساعه 7 الصبح ما يرجعش الا الساعه 6 او الساعه 5، يبقى كده العمليه ايه؟ متظبطه. خلاص يبتدي هو بقى ايه؟ يبتدي يحاول يوصل ان هو يفتح الايه؟ الباب ده، او يخبط. اصل سهل جدا اطلع اروح اخبط افتح الباب اروح زائد الباب واروح بسيطه جدا، واروح رازعها من ابوها في لحظه. صح؟ الست لما ترجع حضرتك جالها هيد انجن، بس ايه؟ زي ما تقول هي ما جابتش دم كتير من ايه؟ من نافوخها. طبعا الست شعرها طويل بقى، فالدم ممكن يبقى ايه؟ مش واضح. الواد رجع من الشغل لامه ابنورمال بيهيفير اكسايتد وعماله تهمل موت الكافيه، تحس واحدة اتجننت مرة واحدة. لا يا حبيبي، أمك مضروبة بالشاكوش من الظهرية. لو فتشت بقى في دماغها، لا الدكتور بقى بيشوف الحاجات دي بقى كده يقعد يفتش في الدماغ. لا طب في ده الست دي وقعت ولا اتخبطت ولا ايه؟ فدي كل دي اسمها اورجانيك سايكوسس، هو عايز يوصلك لك. ففي واحدة اسمها ايه؟ اكيوت ديليريم. وديليريم يعني هذيان. والهذيان اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ مكتوب عندك ايه الهذيان؟ معناه ان هو كاركترايزد باي، بص في اربع عناوين، وعباره عن اكيوت كونفيوجنال ايه؟ كونفيوجنال ستيت، كونفيوجن بما فيه جلوبال امبيرمنت في المينتال فانكشن، كاركترايزد بايه بقى؟ امبيرمنت اوف كونشس، كوجنيتيف ديستربنس ضايعه، دي كمان بيرسبشوال ديستربنس، ايموشنال تشينج، سايكوموتور تشينج. لو جيت انت بصيت على الكلام ده كده هتكتب جنبها ايه كده؟ وكاتب جنبها زي الانسان السكران. الانسان السكران على فكره ممكن يلاحظ بعض حاجات، ماكروبسيا مكتوب عندك فوق كده، ماكروبسيا الاشياء يراها كبيره، مايكروبسيا الاشياء يراها صغيره. عارف ليه بقى؟ تعرفنا حتى في الافلام، الافلام تاخدوا بالكم لما يجيبوا واحد سكران وعمال يبص على حواليه، فتلاقي اللي حواليه عمال يكبروا ويصغروا وبتاع، ايه؟ مش كده ايه؟ دي اسمها ديليريوم. يعني تلاقي المريض ايه؟ ابنورمال بيهيفير، تلاقيه اكسايتد. فانا كتبت لكم الجمله دي وقلت لكم ايه؟ في الهيباتيك انفلوباسي، حاله من ايه؟ تدهور الوعي وسلوك غريب وهياج شديد. بص في الاخر كاتب لك اهو سايكوموتور تشينج اجيتيشن وهايبر اكتيفيتي، ممكن يقعد يخبط ويرزع حتى وهو يقدر ازاي؟ ده مين ده؟ طبعا انا بقول ده عندي السكران، لا خلي بالك ده من الاسباب. بص بقى الاسباب تحت انتراكرينيا تروما. التروما دي ممكن تعمل ايه جنبها؟ سب يورال هيموريج. ايه كمان؟ افكرا. تخيل ان الترانس اسكيميك اتاك والسريبرال انفاركش ممكن تعمل كانسر زي ابليبسي، انفكشن، اكسترا كرينيا ده مهم، نيمونيا. وتكتب عن نيمونيا ليه؟ عشان الهايبوكسيا، الكحول، رانكنس، انتي كولينيرجي. بس اكتب في الاولد ايج والاندوكراينال زي امراض السايروتوكسيكوزز وما شابه. وهتلاقي بقى احنا قلنا هايبوكسيا نيمونيا، وايه كمان هتلاقي بعد كده؟ هيباتيك انكيفالوباسي. كل القصه دي اسمها ايه؟ ديليريا، يعني ليفر سيلفيديا. العلاج عالج السبب، سبيسيفيك تريتمنت، كلورو كومازين والوبريدول ما عدا الديليريا. خلي بالك في يا دكتور حاله اسمها ايه؟ الكول وزدرول. الكول وزدرول دي اسمها ديليريوم فريمينس. عارفينها؟ دي علاجها لازم بنزو دايزين، لازم. يعني بقى الكول وسترول. في بقى عندك الديمنشيا اللي هو بيسموه العدا. العدا. طبعا العدا ده هو الديمنشيا دي بتبقى حاجه كرونيك. يبقى الاورجانيك سايكوزز الاكيوم هو الديليريوم، كروني هو الديمنشيا. يا سيدي الفيتشرز بقى اوف ديمنشيا، لوس اوف جنرال انتليجنس، كوجنيتيف امنيزيا تماما، ولا يذكر شيء تقريبا خالص، بيرسوناليتي تشينجز. بص يا دكتور كان الانسان اللي قدامك ده اهو يعني سوري بقى عكس الانيمال، ده هو عارف حاجه ولا عارف حد. ساعات بتوصل لدرجه بقى تلاقي مثلا اب او ام يوصل لدرجه ديمنشيا رهيبه 2%، يبقى مش عارف ابنه، ما اعرفش ده مين، ازاي؟ يقعدوا ياكلوه ويشربوه بس عشان يبقى على كل الحياه. بتوصل لدرجه يعني كان في ام كانت بتضرب عيالها، بص وصل الحرم هي اكسايتد وبيقرب منها تضربه، وقعد تشد فيه وتخربش فيه وتعوره، واولادها يا عيني هيبقى لي امه برضه فعمال انا لازم امسك امي دي احميها واكلها واشربها واسرع لها شعرها والبسها هدومها، وقعدت على كده سنتين الى ان توفيت. ازاي؟ شوف هتبقى العيشه بتبقى عامله ازاي؟ في ناس بقى بيبقى عنده قدره بيودي الناس دول في مصحه، في واحد ما عندوش قدره فبيضطروا بقى يبدلوا مع بعض. ازاي يبدلوا؟ كل واحد ياخد يوم. اليوم ده قطعه من الشغل انا راح ليه؟ افضل قاعد معاه عشان ايه اللي احسن اروح في الطرق لو انت حبيت الحبيب. دي نقطه مهمه. ايه اسباب بقى الديمنشيا؟ ديجنريتيف زي مرض الزهايمر. في بقى تنجوتوكوريه البانكنسونيزم، البانكنسونيزم باسكولا زي سريبرو باسكولا، ستروك، انفلاي. حط قوس جانبي على واحد واثنين واكتب ان دول الريفرسبل. يعني انا لما يجي لي كذا ستروك في ناتوخي، لما يجي لي كذا ستروك في ناتوخي، ويجي لي باركنسونيزم، ولا يجي لي الزهايمر، خلاص بقى. طبعا فكره ان الزهايمر دي للاسف الشديد في ناس كتير بيبقوا دكاتره وبيبقوا ناس مثقفين. هو اسمه ايه؟ الالف واللام في الزهايمر. هم فاكرينها الزهايمر، يعني مرض اسمه زهايمر. هو بيدي الالف واللام ان هو يبقى محرفه. بس انا جالي الايه؟ الزهايمر. اصبر الزهايمر. مصيبة سودة كده. تكتب في الضرايب. طريقة كده. واضح ان هو مش فاهم. سريبرو طيب في بقى حاجات زي سبيس اوكيباينج ليجن الانفكشن حاجات اندوكراينال ميتابوليك الفيتامين ديفيشنسي حاجات على فكره معظمها ريفرسبل لان ساعات يقول لك ريفرسبل ديمنشيا وايه ريفرسبل ديمنشيا الزهايمر ديزيز ودينا عارفين ان هو مشكلته هو ديجنريتيف ديزيز وبيجي الانسد انسيديوس. خلي بالكم من الخطأ في بقى الناس بص بقى ايه احنا بنغلط ما بين الزهايمر الزهايمر وايه والسكيلينج ستروكس. فانت ايه واحد يقول لي ايه انا قلت بابايا بقى عنده 75 سنة خلاص بقى عنده زهايمر زهايمر ايه هو عنده ديمنش فعلا الراجل عنده ديمنش لا بس معلش مع احترامي دي الزهايمر ما بيجيش في سنه بيجي في سن صغير ده بيجي من سن 50 ويفضل ماشي جراندي يقول ان هو كان كويس جدا وبعدين جاله الزهايمر السنه دي يا بابا دي ستروك دي اسكيميا ما تخلطش بالدم ده ولذلك بص مكتوب هنا ايه؟ مكتوب في الزهايمر ان هو المشكله كمان بيحصل في النيوروباثولوجي ايه؟ بص وايد ستريب سريبرال اتروفي وامايلويد انجيوباسي وبيحصل حاجه مهمه جدا ديستربنس في الكولينرجي نيورو ترانسميتر. بص بقى الثانيه اللي تحتها سريبرو فاسكولار ديمنشن هي دي الثانيه اللي هو سيبو كبير ده يبقى جاله ايه؟ جاله واخد بالك بعدين ايه؟ انت تروح للراجل الكبير اللي عنده ايه؟ ايه؟ عنده ايه في ده؟ ده هارت رقع في البرين 100,000 ايه؟ طبعا دي سريبرو فاسكولار ديمنشن مش الزهايمر مش كل واحد عنده ديمنشيا عنده الزهايمر يا جماعه يعني دي الكلمه اللي احنا عايزين نوضحها بعد كده في طبعا انفستيجيشن بتاع كلام فارغ كل علاج اي ريفرسبل فاكتور هيتطلع وبعدين في دواء كده تحت اسمه تكرين وبعض ادويه بتحسن يبقى خلي بالك الزهايمر بيبوظ انهي نيورو ترانسميتر الكولينرجي طيب في حته كده للمعرفه اسمها دراج ديفلوبمنت اكتب على فكره الكرايتيريا للادمان هي ان اوفر باورنج ديزاير او ايرج ليستمر في هذا التوجه باي اني مينز ثم فيزيكال وفيسيولوجيكال ديفلوبمنت ثم توليرانس ووزدرول يعني عشان اقول الواد ده مدمن دلوقتي هو انا ممكن ابقى انا مدمن يعني بالسجاير لا هي السجاير اولا معلش مش ادمان السجاير برضه غلط بس هي مش ادمان ليه؟ لان انا مش معقول ان انا يعني اموت نفسي عشان اروح اجيب سيجاره دلوقتي يعني الواحد عمره ما هيبقى مثلا مدخن الناس المدخنين دلوقتي كله متوقف الصيام ما عندوش رغبه ملحه كله لازم اخد دلوقتي لان التاني بيبقى عنده اعراض انا لازم اخد الدواء دلوقتي. طيب اني مينز ممكن اقتل او اسرق. الحاجه الثانيه من كتر اخذان الدواء هيحصل له ايه؟ توليرانس هيزود الجرعه. الحاجه الثالثه بيبقى عنده فيزيكال ديبندنس وسايكولوجيكال ديبندنس ولو وقف الدواء هيجي له وزنه يبقى هو ده المؤمن. اسمع يا جماعه. نيجي بعد كده اهو سيبك يعني السوشيال فاكتورز طبعا دي بقى اللي هو عنده مشاكل في حياته، عنده مشاكل في العمل، عنده مشاكل اجتماعيه، فاهم ازاي؟ مشاكل في البيت، يعني في ناس بيبقى ضعيف جدا فيبتدوا اصحابه يقعدوا يدوا له حاجات. طبعا ده احنا في عندنا مشكله في دواء في السوق منتشر جدا اللي هو الترامال. الترامال اللي انتوا عارفين. الترامال ده دواء محترم جدا كان الجسم واحنا بنستخدمه العيانين سواء الراس او سواء كده. الناس ده عمال يستعمل الدرامات ده عمال يقول لك بيظبط في دماغه. بيعمل ادكشن. المهم علاج الادكشن ادميشن للمستشفى وبعدين بنقعد نديله بقى شويه ادويه انالجيزك وانتي ايبيليبتك لان ساعات انت والدرول هتعمل كونفرت سيداتيف انتي سايكوتيك عشان الاكسايتمنت ابربت وزدرون. وبعدين بندي يبقى انا بوقف الدواء وبدي معاه سيديشن. وبعدين فاكرين كان في حاجه اسمها الافيرجن ثيرابي، فاكرين في دواء اسمه ابومورفين كان موجود للعيانين عشان نخليه دايما في حاله قيد، يعني هو دايما نفسه جمع عليه كل ما ياكل الدواء يروح مستفرد ويقرا من الدواء. فاكرين الانتابيوس؟ مش فاكرين. او دايسانفران يزيدوا الحاجات دي مش طالع التوكسيكولوجي قد السنتين. دايسانفران هو عباره عن ماده بياخدها الناس الكحول بيديها له، خد الدواء ده مهم قوي على اساس الدواء ده مهم. فالالكحوليك ياكل الدواء يروح الكحول متحول في جسمه لاسيتالدهايد فيديله نوزيا وفوميتنج فيقرف الصحراء. ده اسمه علاج بيهيفير ثيرابي او بيسموه ايه؟ ان انا بكرهه في ايه الدواء. هنعلم بقى على شويه نقاط مهمه في الصبح اللي بعدها. الكول ديبندنس الكرونيك يوز بيعمل ايه بقى؟ نعلم على مود سيمبتومز بريفرال نيوروباثي وكورسا كوف سندروم. ايه الكورسا كوف ده؟ هتلاقيه مكتوب بس الكحول الكورسا كوف والبرنكس الكفالوباسي اكتب على الاثنين دول سببهم ايه؟ لما نيجي نراجع الجنرال او الهاله سببهم سيانين ديفيشنسي. الكورسا كوف ده تلاقي الراجل عنده ايه؟ عنده زي سايكوزيس، تلاقي عنده لوس اوف ميموري. وبعدين لما تيجي تساله ما يقولكش ان انا ناسي، لا ما يقولش ناسي، يقعد يقول كونفابيوليشن يقعد يفبرك كلام. فاكرين الحكايه دي؟ ده اسمه كورساكوف سندروم. هو بقاله في اسمها العلاج اللي طبعا التوكسيستي هيعمل ديليريوم وطبعا سليرن سبيتش. وعلى فكره الكحول علم على نستجمس. يبقى هل النستجمس يحدث مع الكحول؟ يحدث. المانجمنت زي ما قلنا سبورتنج وبتاع ووقف الدواء مش عارف ايه. بنزودازيبين هو الدراج اوف تشويس لعلاج الوزدرول اللي اسمها ايه؟ ليبيريا تريمينيس. طبعا انت في عندك هنا بقى اللي هي تاثير الكحول على الجسم ده مكتوب في المذكره العامه كل الكلام بس مهم. ده برضه نيجي بقى الاوبييد. الاوبييد زي المورفين والهيروين والكوبايين والحاجات دي. الكرونيك يوز بيعمل ايه برضه؟ مود تشينج. يعمل ايجال بروبلم. التوكسيستي اشهر حاجه الايه؟ الكونستريكتد بيوبل. وحط كمان كلمه الامساك. يعني هتلاقي في عيال صيع كده جلده فانت تلاقيه كده منظره مش عاجبك وانت بتكشف عليه وتلاقيه صح حر. بس انت تيجي تكشف عليه تلاقي البيوبل في بوينت بيوبل. ده شكل حتى الجلوكوما يا ابني لو عنده جلوكوما عارفين الجلوكوما في قطره اسمها ايه؟ بايلوكاربين. انت تلاقي داخل يورو ايه اسباب البي بايلوكاربين؟ ايه اسباب المايوز؟ في قطره من بايلوكاربين بتاع لا طبعا اقل عنده من الكوره بس الدواء ده هادئ فبيتعمى. الوزدرول بقى تكتب ايه بقى؟ المريض بيسح من كل حته راينوريه عمال بقى عمال بقى راينوريه وسلايفيشن وضياريه ويبقى منظره طبعا زي ما انتم شايفين بقى زمان. العلاج هوسبيتاليزيشن وزدرول وندي الادويه اللي هي يعني بتقلل. ايه اكتر ادويه تقلل الوزدرول سيمبتومز؟ كل الانتي سايكوتيك اللي هي في مقدمتها الفينوثايازينز او الهالوبريدول. يعني الادويه اللي بص يا دكتور يبقى الادويه اللي بتقلل الوزدرول سيمبتومز هي نفس الادويه اللي بتعالج الاسكيزوفرينيا الاخر. خلاص كده؟ في كمان الكاربيتيوريت اللي تعرف برضو انه التوكسيستي هتعمل برضو نستاجمس. يبقى الكاربيتيوريت عامله نستاجمس، الكحول بيعمل نستاجمس. وفي ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. الوزدرول كلام بقى كله ايه؟ الكاربيتيوريت دي بتنيم. انا لو عملت وزدرول يبقى اصحى انسوميا انزايتي ريستلسنس. المانجمنت فاكرين كنا بندي ايه؟ forced alkaline diuresis. دائما البربيتوريز كنا دائما ندي fluids analytics بيطار اسمها forced alkaline diuresis. كنا ساعات ندي أدوية عشان تصحصح الاسفات السنتر. في دواء جبنا سيرته امبارح الجست اسمه بلوكسابرين البنزودازيبين نفس الكلام. على فكره دي نفس الكلام مشابه جدا للتاني للباربيتوريز الى حد كبير. والعلاج برضه هتلاقيه مشابه الى حد كبير شبه بعض. في عندك بعد كده خلاص في بس اللي هو الكنابس ده اللي هو الحشيش. الصفر الثالث تكتب بعدم عليه الويكي بروديوس سنس اوف ريلاكسيشن اند ويل بي. دي مهمة قوي. وطبعا لونج تيرم يوز اخر صف يوز ابرا بانش اللي هو البانجو ده بانجو ده برضه بيعمل فاهم البانجو ده يقدر كده دايما تفتح طبعا احنا للاسف المفروض انتشر مش عارف الدوله سبب ايه. ايه المصائب اللي احنا فيها ايه؟ البنك ده بيعمل مشكله جامده جدا. الواد اللي سائل العربيه ده هو شارب بنكو هيعمل حجز. ليه بقى؟ بص بيعمل ايه؟ اولا بص الكيس في السطر الثاني الكيس بريزنت باي امبيرد ديستنس امبيرد تايم برسبشن هلو سيليشن في بارادايم رياكشن. يعني لما اقصد انا دكتور يعني عنده المسافات تقدير المسافات والسمك والكلام ده كله مش موجود. فتلاقي الواد انت طبعا مش حوادث كده العربيه العيال شباب ساكنه ساعات اربع فك مش عارف كان في مصيبه وبيشربوا ايه والواد سايق وجاي بيت العربيات العربيات اتخبطت اتهدمت العيال ماتت حاجات زي كده. يبقى ده نقطه. انا بس عايز اقول حاجه انتوا حد فيكم حضر سايكاتري رام شرح سايكاتري كلها شرحوا حاجه اسمها سايكاتري ايمرجنسي ولا في حاجه اسمها سكشوال ديسوردر صفحه 36 دي معلش هو انا ما بحبش اتكلم بس انا عايزك تعرف معاني الكلمات اللي هي مكتوبه تحت في تحت كده شويه كلمات اللي هي تحت كلمه سكشوال اللي هو عارف بقى الساديزم والماشوشيزم والحاجات دي الحاجات دي بس معلش اعرف معاني هذه الكلمات اكتب عشان الام سي كيو يعني ممكن يقول لك ساديزم يعني معناها ايه يحط جمل جمل تختار واحد خلاص وهكذا. طيب في كمان eating disorder أنوريكسيا نيرفوزا عايزة تتعرف هي في مين يوري في الأدوليزم وأبر سوشيال كلاس بتشكو من إيه بقى؟ بص بقى جميل الكرايتيريا ده ويت لوس وأفويدنس هاي كالوري فود وديستربنس اوف بودي ايمج. يعني ايه البنت دي حاطه في مخها تلاقي البنت كده ايه يعني يعني معلش سوري حساب رفيع ومع ذلك اعداد ستيربن بودي ايمج تقول لك انا زايده في الوزن انا تخينه انا عايز اخس طب ازاي والموضوع يكبر بقى ويقلب لانوريكسا كابوزه ما تاكلش تبتدي تخس خالص وتبتدي يحصل لها ايه بص يا دكتور امينوريا ديفرنشال دايجنوز بان هايبوبيتيتوريزم العلاج سايكوسيرم ولازم البنت دي تقعد تاكل قدامي. يعني لو بقى بنته كده يفهمها سايكوثيرابي البنت تبتدي غلط لازم تفهمها ولا ممكن اكل ومش اكل ممكن يديها حاجات انتي ديبريسيف تتطبق واقعد معاها وهي بتاكل عشان انت لو قصدتها تاكل كده شفهي ما ينفعش. يعني ممكن تاكل قدامك وتخش الحمام تحط صباعها في بقها تستفد لكن هي تاكلي جنبي وبعد ما تاكلي هتقعدي معايا بتاع ساعه وشويه لحد ما الاستمك تفاضي وانا عايز حاجه ده علاج وبعد شويه ربنا يهديها وزن الامه ويخلص هو الحل الامين جنبي. طيب في حاجه اسمها بوليميا نيرفوزا في واحدة ست بقى بتجيلها لحظة ميلاد تاكل اكل جامد جدا، وبعد ما تاكل الاكل الجامد ده قوي جدا تحط صباعه في بقها عشان تستنشق. حاجات غريبة جدا. بس البوليميا ما بتعملش ويت لوس، انوريكسيا نيروزا بتعمل ويت لوس. البوليميا ما بتعملش امينوريا، انوريكسيا نيروزا بتعمل. في برضه حاجة عايز اعرفها اللي هي اسمها البيرسوناليتي ديس اوردر، خد فكرة عنها. دي صفحة 39. البيرسوناليتي ديس اوردر اللي هي ايه يا دكتور؟ في معناها ولا لا؟ كل واحد فينا فيه سمة، مش كده؟ أو الإنسان فيه سمان. أنا عندي سمة ان انا مثلا بشك شوية بس شك معقول، يعني بشك في حاجات طبيعي. لو الشك عندي زاد قوي قوي قوي قوي انا برسوناتي بالصورة، خلاص كده انا انسان عاجل. ساعات واحد عاجل في انسان انت عاجل دي برسوناتي بالصورة، زي اللي هي الاكستريم اوف تريتس اللي هي السمات الشخصيه لما تبقى اكستريم اكسنتريك، وتلاقي الناس مقنعه ان الشخص ده هو قابل ميك اب يعمل مشاكل، يعني هو مش متماشي مع المجتمع. مش ده احنا يجي معانا الاخر. هو بقى مش مساله ايه ان هو مستني ده موت الواد ده مش عاجبني. في مشكله. اكيد تعالى نشوف ايه البارانويد بيرسونال بيشك في طوب الارض. لكن مفيش في بارانويد سكيزوفرينيا ده بيقتل. سكيزوفرينيا ده بيقتل بيخلص على طول. لكن ده على طول بيشك في قصته. يعني زي ما كل حاجه بتيجي بيشك في ناس كده. يعني مثلا ايه؟ لو انت بتحكي طب انت بتضحك ليه؟ في عندنا ناس في الجامعه. طب انت ليه قلت كده؟ يعني هو فاكر ان انا قصدي حاجه مش كويسه. هو كده هو بارانويد بيرسوناليتي، هو على طول عمره كده. طب سكيزوي بيرسوناليتي انسان انطوائي جدا. ليه بيحب يقعد لوحدنا؟ هو ده كده واخد بالك. ليه؟ طب الحاجات دي ممكن على فكره في حاجات بتتصلح. في حاجات ممكن تتصلح بس ده مش ممكن تبقى صعبه. السكيزوين ده مصنعها من الفريق عامل نفسه. طيب سيبك من دي. في تحت شويه هيستريونيك بيرسوناليتي اللي هو الشخصيه يسموها الهستيريا، اللي هو عارف مين بقى؟ اللي هو عارف هي بتبقى يعني لو طفله كده في ميل معاها دبلوم تجاره، فبالتالي هي من انصاف المتعلمين، فتبتدي المنتاليتي بتاعتها تبقى ضعيفه تبقى كل حاجه عندها فيري سوبرفيشال، مشاعر سوبرفيشال، ما بتعملش صداقات كويسه، انانيه، تهتم بنفسها جدا، عايزه هي تلبس وتوظف نفسها وبتاع، وده اهم حاجه في الدنيا، وتلاقيها تافهه. دي شخصيه، تعرف هي مين بقى كده؟ هي مامتك فلك تيجي تتجوز، لازم امك تديك راس. امك الوالده مش موجوده تبقى خالها، لازم تشوف واحده ست كده رايك ايه؟ هتيجي تقول لك ايه؟ بص يا ابني هقول لك من الاخر، البنت دي ما تعبرش البيت، عارف النوعيه دي؟ بنت كده يعني مش جدعه، يعني عارف الواحد برضه يقول لك ايه؟ احب ان انا ارتبط بانسانه مش لازم تبقى جميله، الجمال ده انت تزهق منه بعد كده، ايه؟ عايز واحده جدعه، عايز معايا شلت كده كان ازاي وانا اشيلها برضه يعني واحده جدع مش نجيب واحده بقى فانتستك وبتاع وبعدين تبقى معايا بس سوبرفيشال دي لو دخلت في ستريس ما تقدرش تتعامل معاها فبسرعه يغمى عليها وتتشنج وتعمل الحاجات اللي هي الهيستيريكال كونفرجن اكشن هي دي الهيستيريونيك انتي سوشيال هو الانسان المبرم يعني انسان مبرم كده بطبيعته زي مين؟ نقدر نقول عارف ان هو مش هو انسان مجرم بطبيعته، بطبيعته ضد القانون، بطبيعته ما يحبش اي ريستريكشنز يعني بالظبط حاجات زي كده، وبيبقى في الاخر هو انسان مجرم. يعني دي نقطه مهمه جدا اللي هي السوشيال الكومبالسيف، الانسان الاوبسيسيف هو الشخصيه اللي هتبقى لكم مره هتكتبوا عليها ايه؟ الانسان المرتب المنظم دقيق المواعيد، الجزمة بتلمع، الدقن محلوقة لا يمكن تطلع سنة، ازاي؟ في مع الشنطة بتاعته كده يعني الشخصية بصراحة أنا بقى بتعب من في ناس كده، والناس دي على فكرة ده بيبقى أب صعب قوي على الشخصية. يعني في ولد صاحبي لما بروح يعني أول ما بيخش يفتح باب الشقة تلاقي البيت كله يعمل كده. انا بقول له كذا كده اصلا بس ابويا دخل نام خلاص ما اعرفش اخبط عليه وانا دلوقتي خلاص دخل صحيح ما حدش يتكلم خالص بص الاب في اب خش اوضه النوم خلاص انت ما تقدرش تخش عليه تاني خالص انا بطلع بره. لكن في عيال بقى ممكن يروح داخل يلاقي ابوه نايم بس على سيره ويروح راكب مفيش مشاكل يقعد يحكوا مع بعض والدنيا بسيطه مش كده ليه في اباء صعب شويه. سايكولوسايتك هي شخصيه متقلبه المزاج. طبعا خلي بالك بقى مش هتبقى عارف بس من فوق خالص السكيزويد بيرسوناليتي ده يجيله سكيزوفرينيا، الهستريونيك بيجيله كونفيرجنت رياكشن يعني يجيلها ستريس يقطع عليه او تتشل بالحركات الاراء، الكومبالسيف وبص السكيزويد مش يجيله سكيزوفرينيا، لا ولو جاله سكيزوفرينيا يبقى باد بروجنوزز. الاوبسيسيف ما يجيلوش اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر يعني لا هو زيه زي غيره، بس لو جاله اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر يبقى باد بروجنوزز. السايكوسايدي يجيله مانيك ديبريسيف خلاص كده. في شخصيه كمان ان اديكويت بيرسوناليتي هو عارف يعني انسان مش ناضج كويس فاشل مش عارف يشتغل يروح على حته ما ينفعش هو من كل في شخصيه اللي هي شخصيه وسخه جدا اسمها النرجسيستك اللي هي ايه؟ الشخصيه النرجسيه يقول لك ده نرجسي نرجسي ده بيقعد يشكر في نفسه انا عظيم انا رهيب انا عبور انا شيك انا اكبر واحد يا ابني الارض في حد يقول كده؟ ده في ناس بتقول كده على فكره في معجب قوي بنفسه مش عارف اتكلم يعني بس اعرفه حاجه هي في فوق كده باراجراف صغير هو الطفل انت يجيله بيرسوناليتي ديس اوردر حاجات بيرسوناليتي ديس هارموني maternal overprotection extreme competition كامل مع اخواته او قرايبه المقرب ليه ابو وامه مطلقين زي ما قلنا فين المدرسه؟ المدرسه مش موجوده ولا ايه؟ اكتب كمان ان في يعني سكول difficult سكول او اي problems يعني ولد ممكن يبقى فيه مشكله في الدراسه محطوط في فصل العيال مش مختار قوي وهو على قد المدرسه بنت 60 70 في عيال على فكره كبر يعني بصوا في ولد كان بيتمرن في نادي كبير كره قدم الولد عنده 12 سنه موجود في الكوره زي ما خلاص الولد ده هيبقى حاجه لانه بيبان من الصغر الولد ده كويس الولد فجاه هو مش عايز يروح لا خلاص انا مش هروح انا خلاص عايز اذاكر وبتاع الواد والعيال الصغيره صغار كدابين بيكذبوا وبيعملوا حركات قرعه شويه بيمثل عليه كان بتصدق طب بتوجع قلب قلب وانت ايه جاري بقى عند الكوره حاجات كده فطلع ان الواد ده ايه ساب الكوره متبع للدراسه وبعد عن النادي بسبب ايه؟ بسبب المدرب وبعد كده اعترف بقى بعد فتره كان خلاص بطل يروح انا بس المدرب كان يقعد يزعلنا ويشتم لان المدربين الكوره كانوا عارفين عاملين ازاي. اه حبيبي صح شتايم هي دول عفوا التدريبي دي انت بتشوف هو الكبار دول اتفرج عليه في الملعب بيعمل ايه. معناها ايه؟ مش قدام الاب والام في منتهى السهوله. اثناء التمرين ما اعرفش حاجه اروح زي دي. كل المذيعين انا مذيع الدكتور اتفرج عليا في سنه بتبقى عامل ازاي الاب؟ ده الاب شيء محترم كده لكن اسمع بقى الاطباق بقى في الكواليس. لو المهم الحاجات اللي مهمه اللي هي دي انتوا فاكرين ال اي دي اتش دي مش خدتوا دي في الاخبار؟ ما خدتوش دي. اي دي اتش دي اللي هو مين؟ اللي هو الاتنشن ديفيسيت اللي هو عارف ايه يا دكتور؟ الولد لما يجي له مشاكل في السايكاتري شويه عنده سايكاتري ديستربنس تلاقي الولد عارف اللي هو ايه؟ في ناس منكم هبص تلاقي فيها تعرض لمشكله زي دي. المشكله اللي هي ايه بقى؟ لان لما تروح تسال على ابنك في المدرسه هم هيبعتوا لك يقول لك يا ابني ابنك ما بيقعدش على الايه الكرسي. طول ما هم احنا هنشرح عمال ينتقل من كرسي لكرسي وعمال يقعد هنا ويقعد هنا مش مركز خالص. ولما يعني عارف مش بيقعد بيركز راسي فازاي اللعب ديفيسيت كتيره جدا. ده اللي هو بدايه الموضوع في السطور في الاطفال. في برضه حته مهمه الستاترنج سبيتش طبعا هو التحتها لازم تعرف التحتها ايه ليها قضيه كبرى وفي انيوريزم في الصفحه اللي بعدها. مكتوب لك انيوريزم ده مهم قوي يا دكتور وخلي بالك في برايمري وفي سكندري. برايمري يعني الولد لا يتحكم في البول من اول ما اتولد. التاني السكندري لا ده هو بعد ما كان بالسنتين يتحكم في البول. بقى زي الفل كده يعني سبع ثمان سنين كده البول ما بقاش ايه؟ بقى بيزور. ما تخافش هتلاقي ممكن حد فينا يبقى ليه قريبه اخوه صغير في ابتدائي في اعدادي. انا مش عايز اقول لك ده في ناس بيبقى في الجامعه وعنده دكتور انتوبيسي. هي بتبقى فتره وبتعدي طبعا بس لازم تبقوا اكسكلود الهادي اكسكلود الدايابيتس الدايابيتس السيبلس اكسكلود يو تي اي بلادر ابنورمالي تشوف سايكولوجيكال فاكتور وفي الاخر هتعمل في ميديكيشن زي الراي سايكل انتي احسن حاجه دلوقتي هو الديزموبريسين على بعدين ده اي دي اتش وانتي كوليدارجيك زي اليوريبان او الهيتروديزون. الهيتروديزون ده اللي هو مين؟ فاكرينه؟ فاكرين اليوريبان ديفروزيتون. ديفروزيتون ده اليوريبان هي السيلز اللي كان بيجي لها سيبك في كل بيت تاني الدكتور بتاع انا بديها يوريفان رخيص ديتروزيتور غالي بياخد الحاجات دي بيمشي عليها. واخد بالك ازاي؟ مع ما يقلل الشرب ويقلل الحاجات دي والبيبسي والكافيين والشاي والكلام ده اهو ونعمل له ريوردنج. يعني ايه ريوردنج؟ يعني نعمل له الجائزه. يعني مامته تديله سكيدول ان انت لو قعد خمس ايام متواصل ما تعملش على نفسك مثلا هضربك بالشبشب مثلا. ده يعني تروح للايه؟ وهكذا. طيب كده احنا يعني في شويه تجميعات كده في صفحه 43 دي كلها اسئله تجميعيه. وادي السايكاتريك انفيرجنس بس هديك فكره خلاص بنمشي يبقى كده خلاص. في حاجه اسمها فايتامين وفايتامينز. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انسان هاد بص بقى واللي يقرب منه هيكسره. عارفين المنظر؟ في ناس كتير كانت معاك في الاستقبال بالليل في بقى سايكاتري فتلاقي واد شاب كده في عجل تلاقي فيها دكتور سبع ثمان اطفال مكتفينه العيله كلها جايه وجايبين المستشفى وفي ناس كلها متعوره منهم. اكسايتمنت رهيب. الاكسايتمنت يعني هو هاجم. فايولنس يعني هيعمل عنف بيضرب. مين الشخص ده؟ انت لما تشوف الجدع ده وهو داخل كده ده مين؟ يطلع واحد بص بقى سيدي اول سبب اول حاجه اكسايتمنت او فايولنس ديو تو سايكاتريك ديزيز. هو اصلا مرض هو مريض نفسي عنده ايه؟ سايكوزيس، عنده سكيزوفرينيا، عنده اكتئاب، مود ديستربنس، بيرسوناليتي ديس اوردر، dissociated disorder. كل دي حاجات أمراض نفسية. طب excitement نتيجة medical disorder ممكن يكون الواد عنده hepatic influx CNS infection حاجة في الفرنتال لوب أو الدم على فكرة الفرنتال لوب أو الدم برضه بيعمل mental change electrolyte endocrinopathy metabolic hypoglycemia كل دي وحط كمان في الجهة على hypoglycemia كمان hypoxia excitement due to drug intoxication يمكن واحد حاجة من الأنفيتامينز والحاجات ثم excitement كمان من الوسترول والحاجات اللي انت فاهمها. في حاجات بقى نون ميديكال اللي فيها اسمها رياكشن تو فراستريشن. لو انسان عنده احباط شديد جدا ممكن تقول انه صابر يبقى excitement. مانجمنت اوف excitement في فيربال تهديد فيزيكال انك تتدخل. بص بقى يا دكتور الوالد excited اهو تحصل بس عادي يوم. المشكلة طبعا فيرمان يبني تهدى خد الدواء ما فيش. مش نافع مع فيرمان. هنعمل ايه؟ هنشحنه على المستشفى. يبقى محتاج ايه؟ في كلمة اسمها ريسترين. ريسترين يعني ايه؟ كبح. يعني ايه كبح؟ يعني هنمسكك نكتفك وهنشيلك نوديك على المستشفى. خلاص معاك ابوك. فلازم انت بقى دكتور روح هتجيب القرايب والجيران. لا الدنيا فيها ناس كتير جدا. تمسك واحد منهم خمسه حلوين كل واحد الخمسه واحد هيروح ماسكه من دماغه انا اسف واحد بتاع ده كل واحد يمسك لم يبقى لم لم اربع لم اربع واحد ماسكه من الترنك يعني هو واحد مسكه من الترنك كده كل واحد مسك دراع خلاص مش هتخلص روح وصي وايه وفي بقى عندك فارماكولوجيكال تريتمنت اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ في نيوروليتيك اللي هو هاي بوتنسي دي واحده اللي هو الهاليبرودول يعني الحاجات المهمه قوي لو بوتنسي اللي هو كلوروبروميزين وفي ادويه انتي انكزايتي زي الدايزيبان والهيبنوتيك صوديوم اميتال اللي هو مين؟ ده مجرد اسامي بس ده اللي هو البارتيكيليت صوديوم لا لا دول واحدين خالص تيجي بعد كده dealing with suicidal patient دي another psychiatric اهم psychiatric depressions ده مهم قوي دول بص ده ممكن يجيب لك بروبلم عارف لك ايه؟ احنا نزلنا بروبلم psychiatry وهي اللي psychiatry ضبطنا على psychiatry ليه ايه؟ psychiatry ده مين؟ ده هيبوكسيا ولا هيباتيك كونس ولا يوريميا ولا انجري ولا فرانكو تيومر ولا ده مين ولا ده أدك لو هو يعني تلاقي موضوع يعني زي ما تشوف دي بقى جاية suicidal فيه طبعا ايه الكوزز mood disorder panic disorder personality الى اخره المانجمنت جنرال رول تيك اول suicidal سيريس لازم المريض يبقى admitted للهوسبيتال والاي سي يو if needed وتبدا تدي للعيان بقى السايكوثيرابي دي يعني حاجه مش ضروريه قوي dealing with victim of acute stress دي مش مهمه قوي يعني سايكو يعني دي بقى حاجات كده يعني dealing with drug related emergencies يعني فاهم انت ازاي هو هنا مجمع لك تجميعة ايه الادويه اللي ممكن تعمل مشاكل يعني سيركولاتوري فيلير ده ممكن يكون نتيجه الكحول والهيبنوتيك سيركولاتوري فيلير والاي ار دي اس مين اللي يعمل كده؟ اوبييت المايوزيس يبقى اوبييت مش كده؟ المايجريزيس سوري المايجريزيس انتي كولينيرجيك الهايبر سيرجي نيوروليبتيك نيوروليبتيك سندروم وهكذا يعني الحته دي برضه انا يهمني برضه الاكسايتمنت ولذلك انا جيت في الاخر جيت في مربع اخير كده هو يا دكتور صفحه 48 مربع بيقول ايه؟ بيقول differential diagnosis of acute excitement فانا كتبت لك head injury hypoglycemia CNS stimulant encephalopathy alcoholism agitated depression catatonic excitement مش عارف ايه وحط طبعا كاتاتونيك اكسايتمنت المقصود بيها اللي هي السكيزوفرينيا. فانت ممكن تقسم بقى الحاجات دي ازاي. تقول بص يا سيدي، اول يعني معلش انا رايي تقسمها ازاي. بص كده، الهيد انجن والهايبوجلايسيميا والهيباتيك انكيفالوباسي، خد منهم كده اسهم كده جانبيه كده مضمومه على بعض وتقول دي حاجات اورجانيك. وبعدين سي ان اس ستيمولانت والكوليز تعملها اسهم كده مضمومه على بعض على الجنب، دي دراجز. وبعد كده عندك الثلاث اسباب على اليمين، الدبريشن والكاتاتونيا والمينيا، دي سايكاتريك ديزيزز. وبعدين دراج ودرول ده لوحده، مالينجرنج لوحده. يعني ايه مالينجرنج؟ يعني واحد بيمثل نوع اكسايتمنت. في ناس عندها تمثيل بقى ويعمل بقى ان هو مجنون بقى ويفضل يكسر في الدنيا وبتاع عشان يقول لك ده الواد مجنون لهدف معين في دماغه. يبقى دي حته تبقى سايكاتريك اميرشنز، اما الاكسايتمنت اما الانسان اللي هو حاول ينتحر، او واحد واخد ادويه معينه بتاعت امراض نفسيه وعامل له ساينز معينه او مشاكل معينه لازم انت تتدخل. نقول كده كفايه وسلام عليكم. يبقى احنا نقطه بقى الاربع اللي بعد الامتحان هو الناس عندنا اللي بتقابل بلش. بعد الساعه الساعه كام؟ بس مش فاهم، ما عشان الكلام بس عايزين نروح. قول الحصه ساعه.